النبي بيقول في الحديث الشريف ثلاثة اول من تسعر بهم النار يوم القيامة. واحد وصلى على الحبيب، اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، يأتي احدهم امام الله فيقول له الله اعطيتك القرآن فماذا صنعت فيه؟ تعال تعال اللي حافظ القرآن انت عملت ايه في القرآن؟ قال يا رب كنت اتلوه آناء الليل واطراف النهار. فيقول له الله ما تلوته من اجلي انما تلوته ليقول الناس انه قارئ. وقد قيل وقد قيل، يعني انت لما بتقوم تقرا بالليل ما بتقراش القران لرب القران، كنت بتقرا طول الليل وتزعق عشان النايم يصحى ويقول ده احنا جنبنا حته راجل بقى ما بينامش الليل طول الليل قران. الرياء يا اخوانا نعوذ بالله من الشرك الاصغر اللي هو الرياء، انك انت تعمل العمل عشان الناس هيؤمر به الى الله. هذا الثاني، تعال اعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا رب كنت انفقه على المستحقين. فيقول له الله ما فعلت ذلك من اجلي انما فعلته لاجل ان يقال كريم. خد بالك خد بالك، بعد ما توحد وتصلي على الحبيب خد بالك، المسألة خطيرة المسألة خطيرة. يا بتاع الفلوس يا اللي كنت لما تلاقي مسكين مش بينك وبينه لا تنادي عليه وانت قاعد على القهوة، خد يا ولد. ايوه يا سعادة البيت، امال عملت ايه بالخمسين ساعة اللي اديتهم لك امبارح؟ ايه؟ ده عايز تدي خبر اللي قاعدين، يعني انك انت دفعت خمسين ساعة تبقى ما تدفعهاش لله؟ تبقى مش لله؟ ها؟ لله. وقد قيل فيؤمر به الى النار. الثالث اعطيتك صحة وشبابا فماذا صنعت؟ قال لي قاتلت حتى قتلت فيك. فربنا يقول له ما قتلت فيا انما قتلت ليقال شجاع. ها وقد قيل، انت لما نزلت المعركة ما كنتش نازل بنية على كلمة الله، انت كنت نازل منتظر وسام الاستحقاق وقلادة النيل والكوكب الذهبي، ها عشان يقال انك شجاع. وقد قيل فيؤمر به الى النار، حاجة خطيرة. ولذلك انا عايزك برضه تصلي على الحبيب كمان مرة، ربنا بيحذرنا من هذا من هذا الإيحاء. فبيقول ألهاكم التكاثر حتى صرتم المقابر. ألهاكم يعني شغلكم، التكاثر يعني كثرة المال والولد، معاه فلوس معاه رجالة نسي الله وسلوا ناس ربنا لغاية ما زار المقبرة. مش معنى زارها يعني راح يدعي للميتين، لا زارها يعني مات ودخل فيها. طب وليه ربنا بيسمي الموت زيارة؟ قال لك سمعني الصلاة على الحبيب عشان تعرف الموت زيارة ليه؟ ويزيد النبي صلى يا رجال اولى اللهم صل عليه، لان النبي بيقول ايه؟ اولى الناس بي شفاعة يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. ربنا سمى الموت زيارة ليه؟ لان انت هتدخل المقبرة يومين والقيامة تقوم، يبقى زيارة. انما لو كنت مش هتقوم كنا نقول موت ابدي يلا، انما ده انت هتقعد يومين وتفاجئ بالمنادي نادي ايتها العظام النقرة

فمفيش فايده، هو لانه ده فاضي. فربنا بيقول لك ان دخولك القبر زي زيارتك لابنك. اذا دخلت القبر وفيه في حسنات، الملائكه حتقابلك تقول لا تخافوا ولا تحزنوا. ولذلك شوف صلى على النبي، اول الانسان ما بيندفن بتبص تلاقي الاعمال الصالحه على طول ضربت خروج في حياته. الصلاه عند راسه، الزكاة عند ايده اليمين، الصوم عند ايده الشمال، الذهاب الى المساجد وفعل الخيرات عند رجليه، القران يرفرف عليه زي الطيران، يبقى ليه رفرف حراسه كده عليه. اول الملائكه ما تيجي، ما خد بالك من اللي هيحصل لك بعد الموت عشان تبقى عارف العنوان كويس. لما تروح هناك ما تش عارف العنوان، حطوه حطوه ده كل ناحيه من في باب الحديد، وده عالم اخر. القبر والاحضان الزخم لا اعلمه الا الله. اول المؤمن ما بيصب في القبر، القبر بينادي عليه بيقول له مرحبا بك واهلا، لقد كنت احب عندي من يمشي على الارض، اما وقد جئتني اليوم فلا يعلمن الله اكرامي لك. تيجي الملائكه اول ما تقومه للسؤال تيجي من عند راسه، تقوم الصلاة دي صحية، وناشدكم الله ألا تقيمه مني. لا لا لا خليهم استحمل، ما تجوش يمي. أنت عارف لما يبقى الشيخ الغفر صاحي بالليل ويصحي لك يا ولد، الصلاة تقول له صح. عند اليمين الزكاة، عند الشمال الصيام، عند الرجلين الذهاب للمساجد، بفوق القرآن بيرفرح، وتيجي قل هو الله أحد بالذات يا رجالة في القبر. تقول له لا عليك منهما، ما تخافش من الملاكين دول، لقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. فيفتح له طاقة الى الجنة يرى فيها الروح والريحان، ويدخل عليه انسان في صورة جميلة، اتدري من انا؟ فيقول لا، فيقول لا انا عملك الصالح. يا سلام. ويفتح له في مقعده مدى بصره، ما يلاقيش نفسه بقى في قبر متر في متر، لا يرى وراء القبر برزخا عرضها السماوات والارض. يوم من فرحة المؤمن يقول يا ربي اقم الساعة، يا ربي اول القيامة عشان اروح اشوف اهلي وافرحهم بالمنزلة اللي انا فيها. ولذلك ربنا بيقول حتى زرتم المقابر. اذا دخلت القبر فاضي، فالقبر يقول لا مرحبا ولا اهلا. انت جيت هنا انا اعرف ازاي ربيك عندي. مصيبة، مصيبة كبيرة. خصوصا يا اخوانا بذكركم حاجة مهمة، ترك الصلاة، خصوصا ترك الصلاة. لان النبي قال ايه؟ قال تارك الصلاة مع مين يا رسول الله؟ مع ابو لهب، مع ابو جهل، مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. طب اشمعنى الاربعة الحكاولة دول؟ اشمعنى الاربعة العناتيل دول؟ ليه؟ قال لك لان ترك الصلاة للسبب من هذه الاسباب الاربعة. اما ان يكون ملكا فيشغله ملكه. ملك هو الملك فاضي يصلي؟ مش فاضي يصلي. يوم ربنا يقول له انت سبت الصلاة عشان كنت ملك، طب روح مع الملك اللي زيك، ادخل مع فرعون. يلا بقول له الطريق خده، فرعون لوج مخصوص انت اهو. اقعد جوا بقى يتفهموا العبوا طاولة جوا بقى ولا تركبوا جوا. خده مع فرعون يدخل. وإلا أن يترك الصلاة لأنه وزير. الوزارة. وكان في واحد شيخ ايام جمال، وبعدين كان يحضر الحفله لما جمال يخطب خطاب في 23، كان يبدا الخطاب من الساعه 9 المغرب لغايه الساعه 9، فيفوت صلاه المغرب. فبيسالوا الشيخ ده، وكان وزير اياميها، وبعدين بيسالوا بيقولوا انت ما بتصليش المغرب ده في الشيخ يعني؟ قال لا، ما هو في الحالات دي يجوز جمع التاخير. مصيبه دول والله، مصيبه دول. جمع التاخير هو انت في عرفة يا ابني ولا في المزدلفة؟ انت في مزدلفة جمال بقى. ايه اللي يحصل؟ طب جمال في بعض ما حدش هيقدر يقول له، طب اللي هيقول له ما تصليش ليه هيوديك في داهية. هيوديك في داهية على طول سن الحرب. انما انت يا الشيخ، هو انت بقيت شيخ اركان حرب انت راسك؟ مصيبة شوية. بقيت شيخ قالت يصيبك يا اخوي الا جمع التاخير. الله ياخر حالك وحال النجم عينوك. ايه الجلوه دي؟ هذا حرك الصلاه عشان وزير، ربنا يقول له ادخل مع الوزير اللي زيك. مين يا رب؟ يقول له امان. ما هو امان كان وزير، بس ما حدش عارف كان وزير ايه. كان وزير فساد، ادخل معاك. الثالث يشغله ماله. ابو تصليش لي انا مش فاضي. ماشي من بنك مصر لبنك الاهلي لبنك القاهره مالوش شغلانه لاسكندريه لمصر. مش فاضي تصلي. فربنا يقول له ادخل بقى مع المليونير اللي زيك. مين يا رب؟ يقول له قارون. الرابع ثالث الصلاه لانه شغلته التجاره. كل شارح برفع ايده رايح اليوناني لقطع غيار ورايح ومش فاضي يصلي. فربنا يقول له ما في برضه قسم للتجارة الغرفة التجارية عندك في رئاسة مين؟ ابي بن خلف. ادخل يا ادخل عند ابي، ادخل صلي مع حبيبك جوه. والله العظيم يا رجالة دي مأساة، ترك الصلاة دي مأساة. انت عارف الواحد في القبر كل الاذان ميتا في الدنيا الصلاة تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. كل شوية خمس مرات كل ما الاذان يدن وهو في القبر الصلاة تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. اسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر المسلمين الأعزاء، مع الدرس الثالث والستين بعد المئتين من دروس المساء نلتقي مع فقه العبادات ومع الصلاة في القرآن ومع سورة المعارف. فصلوا على صاحب الإسراء والمعراج. قال النضر بن الحرث وكان من كبار المشركين المعاندين لله ورسوله، قال: اللهم إن كان محمد صادقا فيما يقول فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف العند وصل إلى إيه. يعني كان القياس اللي يقول اللهم إن كان محمد صادقا فيما يقول فاهدنا إليه، مش هو كان الواجب كده ولا لا؟ يا رب إن كان محمد صادق وهو صادق اهدنا إليه. إنما يقول يا رب إذا كان محمد صادق نزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فربنا سبحانه وتعالى ما بياخدش الناس على قد عقلها، لأنه عارف إن فيها ناس عقلها فارغ زي رؤوس التماثيل وشخصخ فيها الهواء. ما بياخدش الناس على قد عقلها. ولذلك السارق اللي جابوه لسيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، واحد سارق جابوه لسيدنا عمر عشان يقيم عليه الحد. سيدنا عمر حيقطع ايده وقال له يا امير المؤمنين بلاش المره دي لان دي اول مره اسرق فيه. دي اول مره اسرق فيه. فسيدنا عمر قال له مش معقول تكون اول مره. قال له بقول لك اول مره. قال له لا مش معقول. قال له ده مش عرفك يا عمر وانت كنت معايا في عندكم صحيفه سوابق في صحيفه جنائيه؟ ايش عرفك ان دي مش اول مره يا امير المؤمنين؟ قال له لو كانت اول مرة لخطرك الله.